ازرع طريقك بالهنا وطيب المنى. وين الدبيكي وينو؟ ازرع طريقك بالهنا طيب المنى ويكون لنا اول سنة منكم ضنايا. حكاية بخطبة وإسوارة وحفلة عمران بأهلا وأزهارة والليل الزف محلى أنوارة وكل الأحبة اللي شرفونا عيني مولاية عيني مولاية شوف العريس اللي غالي جمال الليل بكف العناية هو أغلى من الألف ومليونة. غنوا للليل اسمعونا العسل تغنوا مني غنونا جينا نغني له كل والأغاني كرمال عيونه كرمال عيونه. ابن الأصايل عريسنا ابن الأصايل. أم يا حلوة يا حلوة أمي يلي بعريسك انت مغرومة وزينت الساحة بضحكي مغضومة وفرحت قلوب اللي اجوا يشوفونا. ضوت ليلتنا بعرس الحمد ابن الأصايل ابن الأصايل عريس الزين حلو الشمايل بقلبه المحب الكبير شايل لشريكة عمره مثل الكواكب العروسة الحلوة بنت الأنصال مثل الأميرة طلت عالصالة ونادى عريس بفرحان يالي وغنى الأهالي وكل القرايب. غنوا للليل اسمعونا العسل تغنوا موج يا حفله يا حفله موج العرسان تهنوا بزهور مروج وعاد الطبل ورنت سنوج دب كل احب وشفنا المواج وحفل عمراني بأهلا وأزهارا والليل الزف محلى أنوارا وكل الأحبة اللي شرفونا عيني مولاي عيني مولاي شوف العريس اللي غال علي بجمال انت مغروم وزينت الساحة بضحكي مغضومي وفرحت قلوب اللي اجوا يشوفونا ضوت ليلتنا بعرس الحبايب بدرين بعضنا قلب شو زايب الف والفين مبارك من اولى ابعو ابن الأنصايل عريس الزين حلو الشمايل بقلبه المحب الكبير شايل لشريكة عمره مثل الكواكب العروسة الحلوة بنت الأنصايل مثل الأميرة طلت عن صالح ونادى Oh. موج يا حفله يا حفله موج العرسان تهنوا لزهور مروج وعاد الطبل ورل تسنوج دب كل احبه وشفنا المواجه